بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح الدهش لكتاب الأربعين النووية. والآن مع الشريط الثالث. ما الفرق بين قوله مطعمه ومشربه وبين قوله غذي بالحرام؟ أليس الغذاء هو الطعام والشراب؟ بلى. إذا ما فعلت قول غذية؟ نقول يا أخوان، إذا كان هناك كلمات يعني متقاربة في المعنى فإنه يحسن أن تحمل كل كلمة على معنى آخر حتى لا يكون في الحديث تكرار في الجمل، إنما يكون فيه زيادة معاني جديدة. والمطعم والمشرب والغذاء متقاربة هذه، لكن بعضهم فرق فقال المطعم والمشرب هذا في أكله وشربه الأساسي، فمطعمه الأساسي حرام ومشربه الأساسي أيضا من الحرام. ثم غذي بالحرام هذا في باب الكماليات، لأن الإنسان ربما أكل كماليات والزيادة على وجبات الأصلية، فهذه الوجبات وهذه الكماليات أيضا من الحرام. إذن هو لم يدخل جوفه والعياذ بالله الحلال، لا في طعامه الأصلي ولا في طعامه التكميلي، هكذا فرق بعضهم. وما ذكره الإخوان أيضا من تفريق محتمل في الحديث، والمقصود أن هذا شأنه الحرام في الطعام والشراب والملبس، وهو الآن يدعو ومسافر وأشعث وأغبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له، أنى للاستبعاد، استبعاد أن الله تعالى يستجيب له، فإجابة الله تعالى بعيدة منه بعدا شديدا، مع أنه أتى بأسباب الإجابة لكنه أتى بمانع، أتى بمانع قوي فمنع إجابة الدعاء. لننظر الآن في الأسباب التي تستدعي الإجابة. قال يطيل السفر، والسفر من أسباب الإجابة، والمسافر له دعوة مستجابة، فهذا السبب وهو إطالة السفر. والسبب الثاني هذه الحال المفتقرة، أنه أشعث وأنه أغبر، فهذه الحال حال الشعث الغبر حال مسكنة، والله عز وجل قريب من المساكين وقريب من تلبية حاجاته. طيب، هذان أمران. الأمر الثالث أنه يمد يديه، ورفع اليدين من أسباب الإجابة، يمد يديه للسماء. الشيء الرابع يقول يا رب يا رب، يتوسل إلى الله عز وجل باسمه الرب الذي يدل على تربية الله عز وجل لعبده. الأمر الخامس إن شئت وهو الإلحاح في الدعاء. من أين يؤخذ هذا الإلحاح؟ من التكرار يا رب يا رب، فهو الآن يدعو على هذه الحال التي سمعت ويلح أيضا بدعائه، لكن أن يستجاب لذلك. فدل هذا الحديث على التحذير، والتحذير الشديد أيضا أن يكون الإنسان في مطعمه حرام، لأنه من مفاسد هذا أنه لا يستجاب له دعاء. فمن موانع إجابة الدعاء أكل الحرام وشربه ولبسه، وهذا لا شك أنه حرمان عظيم، أن الإنسان يكون دعاؤه هباء منثورا لأنه أتى بمانع من موانع الإجابة. والخلاصة أن هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفة عظيمة لربنا عز وجل، وهي أنه طيب سبحانه وتعالى، وكذلك أنه ممتن على عباده بما امتن به على رسله من الأمر بالأكل من الطيبات. ثم ما يتعلق بالدعاء وآدابه والحذر من مانع يمنع إجابة الدعاء، وهذا بالحرام. قلنا في قوله إن الله تعالى طيب وشرحناها، فهل من أسماء الله عز وجل الطيب؟ هل هذا من أسماء الله بمعنى أن الإنسان يقول أن يسمي ولده مثلا بعبد الطيب، أو يقول مثلا يا طيب اغفر لي أو نحو ذلك. الجواب: هل هو من أسماء الله؟ ها؟ الجواب أنه من صفات لا شك، وهو من أسماء الله. الجواب أنه من أسماء الله عز وجل، والحديث صريح، فالطيب من أسماء الله عز وجل. فلو سمى ابنه بعبد الطيب فنقول إن الطيب من أسماء الله، كما أن من أسماء الله عز وجل الجميل فيسمي ولده بعبد الجميل، لا بأس بهذا. فهذا الحديث واضح فيما أردنا. الحديث الحادي عشر: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحديث الثاني عشر: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. الحديث الثالث عشر: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذه حديث ثلاثة في درس اليوم، وكلها في الآداب والأمور التي ينبغي أن يراعيها الإنسان وأن يتخلق فيها. أولها حديث أبي محمد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. قالوا إن السبط هو ولد البنت، وأما الحفيد فإنه ولد الابن. ومعلوم أن الحسن بن علي هو ابن بنت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن فاطمة، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال سبط رسول الله. فالأسباط هم أولاد البنات، وأما الأحفاد فهم أولاد البنين بالنسبة لجدهم. قال: وريحانته. هكذا وصف الحسن بأنه ريحانة للنبي صلى الله عليه وسلم. والريحان معروف نبات له رائحة طيبة يحبها الإنسان، فكان الحسن بن علي لشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم له كأنه ريحانة له لا يستغني عنه ليأخذ من عبيق ريحه وذكي أنفاسه. وهذا تشبيه يعني مراد به ما ذكرت، مراد به محبته عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي، وهو لا شك أنه محبوب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أمه وهي فاطمة محبوبة، كما أن والده وهو علي بن أبي طالب أيضا محبوب عند النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن هو الابن الأكبر لعلي، ولذلك علي يكنى بماذا؟ بأبي الحسن، خلافا لما يظنه البعض أن الحسين هو الأكبر، فليس كذلك، بل الحسن هو أكبر من الحسين، وهو أفضل كذلك من الحسين. الحسن أفضل من الحسين، وهو أيضا سيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، يعني بذلك الحسن، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين، وقد حصل هذا، فأصلح الله تعالى به بين طائفتين متقاتلتين حينما تنازل بالخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال أخباره أخبار مسطرة، أخبار زاهرة معروفة في كتب التاريخ، فهو من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريبك يعني يدخل إليك الريب، والريب هو الشك، الريب هو الشك، ولكنه الشك أيضا الذي فيه قلق، شك فيه قلق، ليس ريبا مجردا، ليس شكا مجردا، بل هو شك بقلق. والإنسان إذا كان شاكا فإنه على حالين: أحيانا يشك شكا مجردا، يشك هل هذا كذا أو ليس بكذا وينتهي الموضوع، وأحيانا يشك ويبقى قلقا من هذا الشك، فإذا كان قلقا فإنه يسمى ريبا. إذن أيهما أعلى، الشك أو الريب؟ ها؟ الريب، لأن الريب فيه القلق وفيه عدم الطمأنينة. وقوله دع ما يريبك، لك فيها أن تقول يريب بفتح الياء، فإذا كانت كذلك فإن الماضي من هذا الفعل ماذا يكون؟ يكون راب، راب. ولك أن تقول يريبك، والماضي من هذا الفعل يكون أراب بالهمزة. إذن دع ما يريبك، الماضي راب، راب أو رابه، ودع ما يريبك، الماضي أرابه، يعني إن كان رباعيا فإنه يكون يريب، وإن كان ثلاثيا فإنه يكون ماذا؟ يكون يريب. والمعنى واحد في هذا وفي هذا. أما معنى الحديث إجمالا، فإنه عليه الصلاة والسلام يأمرك أن تترك الذي يلحق بك الشك والقلق إلى ما لا يلحق بك شكا ولا قلقا، هذا معنى الحديث. ولذلك الإنسان مأمور أن يأخذ بأسباب الراحة والطمأنينة، وهذا في كل شيء. فالشيء إذا كان يجعل في قلبك قلقا وحيرة وترددا فنقول دع هذا وخذ الشيء الثاني الذي ليس فيه ريب ولا شك ولا قلق، لتبقى مطمئن النفس. وهذا في أشياء كثيرة، منها في العبادة، فإذا شككت في العبادة هل هي على وجهها الصحيح أو أخطأت فيها، فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مثاله: هل صليت ثلاثا أو أربعا؟ نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فاجعلها ماذا؟ اجعلها ثلاثا، ابني على اليقين الذي لا ريب فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كذلك في معاملاتك مع الناس، هل تدخل هذه المعاملة وتساهم فيها وتكون شريكا في هذه المؤسسة؟ نفسك قلقة، فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالشيء الذي فيه ريب نقول دعه، علاجه بتركه حتى يتبين لك أنه لا حرج فيه. إذن هذا الحديث قد سبق كثيرا من الذين يزعمون أن عندهم علاجات للأمراض النفسية والقلاقل القلبية، نقول أنتم مسبوقون، مسبوقون بهذا الحديث، فإن الذين يدعون علم النفس أو علاج الأمراض النفسية عندهم قواعد، عندهم أمور يرتبونها لعلاج بعض الاضطرابات النفسية. فنقول نحن عندنا قاعدة نبوية مسبوقون إليها، وهي أن ما فيه الريبة علاجه بماذا؟ علاجه بتركه. فالشيء الذي يقلقك اتركه إلى ما لا يقلقك، هذا هو علاج النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تترك ما يقلق إلى ما لا يقلق. وفي هذا الحديث أيضا، في هذا الحديث دليل أن الشارع يسعى إلى طمأنينة المؤمن، الشارع يسعى إلى طمأنينة المؤمن، لأن الإنسان لا يقدم ولا يؤخر بقضاء الله، فالأمور كلها تجري على مقادير الله، فأنت افعل الأسباب واجتهد ثم أطرد القلق عن نفسك، لأن بقاء القلق هذا له آثار، آثار على الإنسان في عبادته، في معاملته، في تصوراته، ينعكس هذا على كل شيء في حياته. فلذلك كان الشارع الحكيم حريصا على أي شيء، على أن يطرد الإنسان القلق عن نفسه ويبقى مطمئنا. طيب، يترتب على هذه الفائدة أنه ينبغي طرد القلق عن إخوانك المسلمين، بمعنى إذا وجدت إنسانا قلقا أو حائرا أو ما أشبه ذلك، فإنه يسن في حقك ويتأكد إن كان لك قدرة أنك تدخل عليه الطمأنينة وتفتح له أبواب الأمل حتى يبقى هذا يبقى مطمئنا، لأن الشارع حريص على هذا. فالمقصود أن هذا الحديث علاج لكل قلق، وذلك بترك ما يقلق سواء في نفسك أو في غيرك هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا الحديث اجعله بين عينيك وطبقه في كل شيء تشعر أنه سوف يشتت عليك ذهنك، فنقول دعه واتركه إلى الشيء الذي لا ريبة فيه عليك. بعد ذلك الحديث الآخر، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال من عن النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث قال عنه النووي إنه حديث حسن، والذي قبله قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولعل بعضكم مر عليه تعريف الحسن ومر عليه تعريف الحديث الصحيح، فمن يذكر ما هو الحديث الصحيح؟ هو سعد. نعم، إذن الحديث الصحيح ما رواه العدل ماذا؟ التام الضبط، هذا حديث الصحيح، وخلى من العلو والشذة، العلة والشذوذ. طيب، أما الحسن فما رواه سلطان؟ نعم، ما رواه عدل خفيف الضبط. طيب، هنا قد تستشكل كيف قال في الحديث الأول الترمذي حديث حسن صحيح، كيف قال حديث حسن صحيح؟ فالحسن غير الصحيح، الصحيح تام الضبط والحسن خفيف الضبط، كيف جمع بينهما الترمذي؟ هذه مسألة فيها خلاف للمحدثين في توجيه كلام الترمذي لما قال حسن صحيح. ونختصر القول بما قاله ابن حجر رحمه الله، أنه إذا جمع الوصفان فقيل حديث حسن صحيح، فهذا محمول على التردد في الراوي، تردد في الراوي هل هو يصل حديثه إلى الحسن أو لا يصل، قصدي هل يصل إلى الصحيح أو هو حسن. فإذا جمع فللتردد في الراوي، فللتردد هل يصل إلى الصحة أو هو حسن. هذا وجه. وجه آخر في التخريج على كلام ابن حجر أنه محمول على طريقين، فجاء الحديث من طريق صحيح وجاء من طريق ماذا؟ حسن. فهذا هو توجيه ابن حجر رحمه الله، قال: فإن جمع فللتردد في الراوي حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. هذه عبارته رحمه الله في نخبة الفكر. نعود إلى حديثنا الثاني، قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم قال: حديث حسن. النووي رحمه الله حسن هذا الحديث وقال إنه حسن، ولكن غير النووي رحمه الله لم يوافقوا على هذا التحسين، وقالوا إن هذا الحديث ضعيف لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا فيه الراوي قرة ابن عبد الرحمن، وقالوا إن هذا مختلف فيه اختلافا كثيرا بينا، لا يرتقي الحديث معه إلى أن يكون حسنا، فأعل هذا الحديث بهذا الرجل بقرة ابن عبد الرحمن رحمه الله ونزلوه إلى الضعف. ولكن ما قاله غير واحد من المحققين إن الحديث له طرق كثيرة، طرق كثيرة، فبالتالي يكون حسنا، لكنه حسن لأي شيء؟ حسن لغيره، حسن لغيره. أضف إلى ذلك أن معنى الحديث معناه صحيح، تدل عليه القواعد الشرعية العامة، فلأجل هذا يرتقي الحديث أن يكون مقبولا لدرجة الحسن لغيره. أما معنى الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني إذا أسلم المرء وأراد أن يحسن إسلامه وأن يكون إسلامه حسنا فإنه يترك ما لا يعنيه. ما لا يعنيه يعني ما ليس له به دخل وما ليس له به علاقة، فإنه يتركه سواء كان في أمور عامة أو في أمور خاصة. فإذا أردت أن تحافظ على حسن إسلامك فاترك ما لا يعنيه. رأيت إنسانا مثلا قد حمل متاعا إلى بيته، هل من اللائق أن تقول ما هذا المتاع الذي حمله إلى بيته وهل هو يؤكل أو يلبس أو ما أشبه ذلك؟ نقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا تبحث عن هذا. وجدت رجلين يتناجيان، فإن قلت لماذا يتناجيان وحاولت تتعرف وأن تقرب من جلوسهما حتى تسمع، فإن هذا يخل بحسن إسلامك. ومن حسن الإسلام تركه، حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن هذا معنى الحديث. فأي شيء ليس لك فيه دخل ولا يقدم ولا يؤخر في أمورك فإن في تركه محافظة على حسن الإسلام. إذن دل الحديث هذا على أن الإسلام على نوعين: إسلام عام يشترك فيه كل واحد، وإسلام حسن وهذا بأن يترك الإنسان ما لا يعنيه. هذا الإسلام الثاني الحسن له أسباب يحصلها بها الإنسان، ومن ذلك أن يترك ما لا يعنيه. ثم أيضا لتعلم أنك إذا انشغلت بما لا يعنيك فسوف يكون هذا مانعا عن اشتغالك بأي شيء بما يعنيك. انتبه لهذا، إذا انشغلت بما لا يعنيك فسوف يكون مانعا عن اشتغالك بما يعنيك، لأن الإنسان وقته محدود وفكره محدود، فإذا اشتغل بما لا يعنيه فسوف يكون سببا ومانعا عن اشتغاله بما يعنيه. وهذه في الحقيقة قد تكون عقوبة من الله عز وجل، كما قاله بعض السلف: من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه. من اشتغل بما لا يعنيه عاقبه الله بأن يترك ما يعنيه. فانتبه أن يفوتك ما يعنيك إذا اشتغلت بما لا يعنيه. إذن هذا هو التوجيه النبوي، وهو أن الإنسان يكون حريصا على أن لا يشتغل بما لا يعنيه حتى لا يفوته ما يعنيه. آخر الأحاديث في درس اليوم حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم. هذا الحديث رواه أبو حمزة خادمه عليه الصلاة والسلام، وقد خدمه مدة طويلة، فهو من أعلم الناس بأحوال نبينا عليه الصلاة والسلام. خدمه كم مدة؟ 10 سنوات يخدمه في بيته وفي مسجده وفي سفره وإقامته، يخدمه خدمة تامة. مما رواه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نفع عليه الصلاة والسلام أن يؤمن الإنسان إلا إذا حقق هذا الوصف، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فقال: لا يؤمن أحدكم. فهل هذا نفي لأصل الإيمان أنه لا يؤمن ويكون كافرا، أو لا يؤمن الإيمان الكامل؟ المراد الثاني، يعني لا يؤمن إيمانا كاملا، وإلا فإنه مؤمن لا يخرج عن دائرة المؤمنين، لكن لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المعنى واضح، أنك إذا كنت تحب لأخيك المسلم الخير مثل ما تحب الخير لنفسك فهذا دليل على كمال إيمانك. وهذه مسألة هي في الحقيقة سهلة، صعبة في نفس الوقت، سهلة نظريا لكنها صعبة تطبيقيا، تحتاج إلى معونة الله عز وجل وإلى مجاهدة نفسية، أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. فأنت تحب لنفسك العلم النافع وأن الله تعالى يفتح عليك فيه بابا، هل تحب هذا لإخوانك؟ هل تحب أن إخوانك الذين يشاركونك هذا العمل أن يكونوا مثلك بالعلم النافع والفائدة والاستفادة؟ إن كنت كذلك فاعلم أن هذا من كمال إيمانك. وإن قلت لا، أنا أحب أن الناس يكونون أقل مني، فإن هذا دليل على خلل الإيمان في نفسك. وهذا في كل شيء، مثلنا بالعلم نمثل مثلا بالصلاح والاستقامة وخشية الله، هل تحب أن إخوانك المسلمين يكونون مثلك بالعلم بالتقوى والعمل الصالح؟ إن كان كذلك فإن هذا دليل على كمال إيمانك. وقل مثل هذا في أشياء كثيرة تحب أن تتحلى بها وأن تحصلها، فإن كنت تحبها لإخوانك فإن هذا دليل على كمال إيمانك. ومما يعينك على تحقيق هذا، مما يعينك على تحقيق أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن تعلم أن الذي يعطي لا حد لعطائه. انتبه، أن تعلم أن الذي يعطي أنه لا حد لعطائه، لأنك إن طلبت العلم النافع والمعرفة التامة وهذا مقدور وهذا قادر عليه الله عز وجل، فهل هو قادر سبحانه وتعالى يعطيه رجلين في آن واحد؟ الجواب نعم، لا شك يعطيهما ثلاثة أربعة، نعم لا حد لعطائه. إذن لماذا تضيق واسعا؟ فأنت حب لأخيك ما تحب لنفسك، والله قادر على أن يعطي الجميع، يعطي الجميع من فضله. وكذلك في التقوى والعمل الصالح، وكذلك في المال والأولاد والجاه، كل هذه مقدورة لله عز وجل. فلا تظن أنك بطلبك لنفسك وعدم محبتك لإخوانك أنك توفر على ربك عز وجل، أبدا. الله عز وجل يعطي عطاء لا حد له. إذن هذا كما قلت لك مما يعينك على تحقيق هذا الشيء، وهو أن عطاء الله واسع، فلا تظن أنك تتفرد حتى لا يزاحمك أحد، بل نقول لا مزاحمة، الجميع يعطون من فضل واسع العطاء وهو الله عز وجل. هذه الأحاديث كما تلاحظ الثلاثة كلها في الآداب التي يجب على المسلم أن يمتثل بها وأن يتخلق بها، وطالب العلم أولى الناس بتمثيل هذه والاتصاف بها، لأن الناس ينظرون إليه نظرة أخرى غير النظرة التي تكون لعامتهم. فعلى المسلم أنه يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة في نفسه لغيره من إخوانه وكذلك من عامة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على أنفسنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحديث الرابع عشر عن أبي مسعود رضي الله عنه تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. حديث مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله في هذا الحديث قرر النبي صلى الله عليه وسلم قرر حرمة الدم، وأن دم المسلم محترم، وأنه لا يستباح إلا بما ذكر في هذا الحديث. وقول لا يحل دم امرئ مسلم فسر هذا فقال يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا أتى بهاتين الشهادتين شهادة التوحيد وشهادة الرسالة فإنه يكون مسلما معصوم الدم، وأن من اعتدى على دمه فقد اعتدى على ما لا يحل له. قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال إلا بإحدى ثلاث، فدمه معصوم ومحترم إلا بواحدة من هذه الثلاث المذكورة، ثم بينها عليه الصلاة والسلام فذكرها أولا إجمالا فقال إلا بإحدى ثلاث، ثم فصل هذا الإجمال فقال الثيب الزاني، وهذا الأول، فالثيب الزاني مباح الدم، مباح الدم لأنه أتى ما يبيح دمه ويريقه بحقه وهو هذا الزنا. وقولها الزنا، الزنا هو إتيان الفرج الحرام، هذا هو الزنا في أحد تعريفه، إتيان الفرج الحرام، ولكنه قال في الحديث الثيب، ويقال أيضا المحصن، فليس كل زنا يبيح الدم، إنما الزنا الذي يكون من الثيب أو قل يكون من المحصن، أحيانا يقال هذا وأحيانا يقال هذا. بماذا يحصل الإحصان ويكون الإنسان ثيبا إذا زنى؟ فإنه يستباح دمه. ذكر الفقهاء رحمه الله ضابطا يحصل بذلك إحصان الإنسان ويكون بذلك ثيبا، فقالوا إن الثيب هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا والتعريف عندهم، من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. فمن وطئ امرأته بالأوصاف المذكورة في هذا التعريف فإنه يكون محصنا ثيبا، وإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه لا يكون بذلك محصنا. فقولهم من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح، في نكاح علم بهذا أنه لا يحصل الإحصان بوطئ بملك اليمين، فمن وطئ بملك يمين فإنه لا يكون محصنا، إذ الإحصان عندهم إنما يكون في النكاح يعني في الزواج. وقولهم صحيح يخرج بهذا النكاح غير الصحيح، فلو وطئ في نكاح ثم تبين أنه نكاح غير صحيح، كان يكون نكاحا مثلا بلا ولي أو بلا شهود، فهذا النكاح غير صحيح. فلو وطئ بنكاح عقده بلا ولي أو بلا شهود أو نحو ذلك من الأمور فإنه لا يكون بذلك محصنا. وكذلك قالوا وهما، والضمير في قولهم هما يعود على الزوجين، وهما بالغان فلا بد في الزوجين من البلوغ، فلو فرض أن أحد الزوجين أو أن كليهما ليس ببالغ فلا يحصل بذلك الإحصان، فلا بد أن يكونا بالغين. الشرط الثاني أو بعد الشرط الذي بعد ذلك عاقلان، فلو فرض أن العقل قد فقد من أحدهما أو منهما فلا يكون بذلك إحصان. والشرط الأخير حران، فإذا وطئ مملوكة أو كان هو مملوكا فإن لا يحصل بذلك إحصان. فهذه القيود كما تلاحظ قيود ضيقت دائرة الإحصان وضيقت دائرة الثيب، فمتى اختل شرط من الشروط التي سمعت فلا يحصل بذلك إحصانه. ثم نقاش هذه الشروط وهل هي صحيحة أو مستدركة هذا يكون في مكان أوسع من هذا، تكون في دراسة الفقه، لكن هكذا ذكر العلماء رحمهم الله في شرط الثيب. فالمقصود أن من وطي أو بالأحرى من زنى وهو ثيب وتحقق فيه حققت الأوصاف التي سمعت فإنه يكون ماذا؟ يكون مباح الدم فيقتل بالرجم لأنه أتى بما يبيح دمه. فهذا هو النوع الأول من الأنواع الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال الثيب الزاني. الأمر الثاني مما يبيح الدم قال النفس بالنفس، ويعني بذلك القصاص، فإذا قتلت نفس النفس فإنها تؤخذ بها، النفس بالنفس. فإذا قتل زيد عمرا فإن عمرا يقتل بأي سبب؟ بسبب القصاص، النفس بالنفس. فهذا هو السبب الثاني مما يبيح الدم. ولكن لا بد أيضا أن تعرف أن قوله النفس بالنفس العلماء ذكروا لذلك شروطا أخذوها من السنة النبوية، لأن الشرع يكمل بعضه بعضا، الشرع الكريم يكمل بعضه بعضا، فالنفس بالنفس لا بد فيها من شروط. فلا بد أن تكون النفس المقتولة لا بد أن تكون معصومة، لا بد أن تكون معصومة، فلو قتل غير معصوم فإنه لا يقتل به. وغير المعصوم قالوا هو الحربي الذي بيننا وبينه حرب، فالحربي الذي يقاتلنا فلو قتله واحد منا فإنه لا يقتل به لأنه غير معصوم. إذن من هو المعصوم ما دمنا استخرجنا الحربي؟ المعصوم يكون على أنواع، أعلى هذه الأنواع أن يكون مسلما، فالمسلم معصوم، فإذا قتل مسلما فإنه يقتل به. الأمر الثاني من المعصومين هو الذمي، فإذا قتل ذميا فإنه يكون قتل معصوما. ومن هو الذمي؟ الذمي هو الذي بيننا وبينه عهد، بيننا وبينه عهد على أن يدفع الجزية فيقيم بيننا ويكون محفوظا في دمه وماله ويعطينا الجزية، هذا يسمونه الذمي. فالذمي إذن هو الذي بيننا وبينه عهد على يعطينا الجزية، وهو يقيم بيننا في بلادنا ويعيش معنا ونحفظ عليه ماله ويأخذ الحقوق كلها، فإذا كان كذلك فإنه يكون ذميا. وهذا موجود في صدر الأمة الإسلامية إلى ما شاء الله، أن يوجد طوائف من أهل الذمة يدفعون الجزية، فهؤلاء معصومون في دمائهم. فهذا رقم اثنين الذمي. الثالث المعاهد، فالمعاهد أيضا معصوم الدم، والمعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد، بيننا وبينه عهد، ولكن لا يعطينا جزية، لا نطالب بجزية، إنما بيننا وبينه عهد. وهذا النوع الثالث يكون في بلده، نعاهده وهو في بلده بحيث لا يعتدي علينا ولا يأتي إلى ثغورنا وما أشبه ذلك، فهذا هو المعاهد. فكان إذن الفرق بين المعاهد والذمي أن الذمي يكون عندنا في بلاد الإسلام، وأما المعاهد فيكون في بلاده ولا يدفع جزية. الأمر الرابع من المعصومين هو المستأمن. المستأمن، والمستأمن هو الذي دخل بلاد المسلمين، دخل بلاد المسلمين بأمان لمصلحته أو لمصلحتنا، هو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان لمصلحته أو مصلحتنا. وهذا كان في زمن مضى وربما يوجد الآن، يدخل بلاد المسلمين لمصلحته، كان مثلا يبيع سلعته أو مثلا يعالج مثلا مريضه، هذه مصالح له، وقد تكون مصالح لنا، كان يصلح لنا شيئا أو يعالج مريضا عندنا أو ما أشبه ذلك. فهو الآن دخل بأمان منا، فإذا قتل فإنه يكون قد قتل من؟ قتل معصوما لأنه مستأمن. فالخلاصة الآن نقول إن المعصومين كم عددهم؟ أربعة، أعلاهم المسلم، ثم بعده الذمي والمعاهد والمستأمن، كل هؤلاء داخلون في المعصومين. والموجود من هؤلاء الأربعة أو نقول من هؤلاء الثلاثة اللي هم الذمي والمعاهد والمستأمن، الموجود منهم في وقتنا الحاضر ها المستأمن والمعاهد أيضا، المستأمن والمعاهد. أما الذمي فالله أعلم غير موجود الآن، إذ لا نعلم أن هناك من أهل الذمة من يدفع جزية للمسلمين، فالذمي غير موجود، لكن موجود المعاهد الذي بيننا وبينه عهد، وكذلك المستأمن. إذا ننتهي الآن إلى أن نقول إن النفس بالنفس هذه يشترط فيها شروط، يشترط أن يكون مقتول ماذا؟ معصوما، معصوما بواحد من هؤلاء الأربعة. طيب يشترط كذلك لتتمة القصاص في النفس أن يكون القاتل مكلفا، يشترط أن يكون القاتل مكلف، والمكلف من هو؟ البالغ العاقل. فلو قتل غير بالغ أو قتل غير عاقل فإنه لا يؤخذ به، بمعنى لا يقام القصاص على غير عاقل وعلى غير بالغ. فهذا الشرط الثاني، شرط التكليف. وشرط التكليف تضمن كم شرط؟ شرطين، العقل والبلوغ. الأمر الثالث من شروط استيفاء القصاص المكافأة، المكافأة بين القاتل والمقتول. والمكافأة بأي شيء تكون؟ قالوا تكون بشيئين، أولا بالحرية، المكافأة بالحرية. فلو قتل عبدا فإنه لا يقتل به لعدم المكافأة، فلا بد أن يكون المقتول حرا كالقاتل تماما. واستدل هؤلاء لهذا الشرط بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد، هذا دليلهم على هذا الشرط. وهذا الحديث حديث ابن عباس لا يقتل حر بعبد رواه الدارقطني وكذلك البيهقي، رواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن هذا الشرط الثاني أو الثالث، المكافأة تكون في الحرية. كذلك أيضا المكافأة تكون في الدين، المكافأة في الدين. فالمسلم لا يقتل بالكافر، فلو قتل مسلم كافرا فإنه لا يقتل به، وهذا دليله واضح في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب في البخاري لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. فتبين لك الآن أن المكافأة تكون في أمرين، في الحرية وكذلك في الدين. طيب قبل أن نتجاوز هذا الشرط المكافأة نقول أن المكافأة في الحرية فدليلها ما سمعت أنه لا يقتل حر بعبد، ولكن هذا الحديث حديث ابن عباس هذا فيه ضعف، فيه ضعف. والصواب أنه لا يشترط هذا الشرط، الصواب أنه لا يشترط المساواة في الحرية، لأن الحديث المذكور لا يقتل حر بعبد حديث ضعيف لا يمكن أن يصل إلى درجة الاشتراط. فيبقى معك إذن المكافأة في ماذا؟ المكافأة في الدين خاصة، وحديثها ثابت لا إشكال فيه. طيب الشرط الأخير في القصاص هو عدم الولادة، عدم الولادة بمعنى أن لا يكون القاتل والدا للمقتول، أن لا يكون القاتل والدا للمقتول. فإن كان والدا له فإنه لا يقتل به. كان يأتي إنسان نسأل الله العافية ويقتل ولده فنقول هذا قتل لكن ليس فيه قصاص، والسبب أنه والد له، وهم يشترطون في هذا عدم الولادة. ودليلهم في هذا الشرط، حجتهم في ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقاد والد بولده، لا يقاد يعني لا يقتص، لا يقاد والد بولده. هنا انتصف الشريف.